عاشق هوى خير البشر ذي القدر ما أغلاه أزكى الورى هو كالقمر وضياه ما أحلاه عاشق هوى خير البشر ذي القدر ما أغلاه أزكى الورى هو كالقمر وضياه ما أحلاه قاسم حبي بثناء المجد وبالوصف الباهر ما حاز من الرتب أحد كمحمد الظافر وسمى حبي بثناء المجد وبالوصف الباهر ما حاز من الرتب أحد كمحمد الظافر محمد ومحمد والماحي والعاقب والحاشر أسماء رسول الله لها معنى محمود ظاهر أحمد ومحمد والماحي والعاقب والحاشر أسماء رسول الله لها معنى محمود ظاهر سبى الألباب فما شهد الناظر كمحياه الوضاح يلا ذاك جمال آسر وبهاء الوجه سبى الألباب فما شهد الناظر كمحياه الوضاح يلا ذاك جمال آسر عاشق هوى خير البشر في القدر ما أغلاه أزكى الورى هو كالقمر وضياه ما أحلاه أحمد ومحمد والماحي والعاقب والحاشر أسماء رسول الله لها معنى محمود ظاهر أحمد ومحمد والماحي والعاقب والحاشر أسماء رسول الله لها معنى محمود ظاهر أحمد ومحمد والماحي والعاقب ثم الحاشر أسماء رسول الله لها معنى محمود ظاهر عاشق هوى خير البشر في القدر ما أغلاه أزكى الورى هو كالقمر وضياه ما أحلاه عاشق هوى خير البشر في القدر ما أغلاه أزكى الورى هو كالقمر وضياه ما أحلاه أحمد ومحمد والماحي والعاقب والحاشر أسماء رسول الله لها معنى محمود ظاهر أحمد ومحمد والماحي والعاقب والحاشر أسماء رسول الله لها معنى محمود ظاهر